يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا قالوا يتيم فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا قالوا يتيم فقلت ذاك وسامه يعلو يعلو يعلو يعلو به فوق الكواكب ساميا ما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا إن كنت لم تنعم بظل أضوتك إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك من تلقى وحيه من ربه ماذا يقول لسانيا ماذا أقول لمن تلقى وحيه من ربه ماذا يقول لساني ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا عادت بمن ركب الفراق مطية وكأنها نسر يحلق باديا عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق بديا عادت بخير الرسل في أحضانها عادت بخاتمهم تجوب فيافيا عادت بخير الرسل في أحضانها عادت بخاتمهم تجوب فيافيا ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسمائي قد كنت طفلا فوق ثدي حليمتي صلوا عليه قد كنت طفلا فوق ثدي حليمتي تأبى الرضا سوى نصيبك راضيا تعطيك ثديا اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثديا أخيك ترفض آذيا تعطيك ثديا اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثديا أخيك ترفض آذيا عجبا لطفل في إرضائه حكما لمرضعة لديه وقاضيا الجود طبعك صلوا عليه والسخاء مجمع الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا والماء من كفيك ينبع جاريا تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا راويا فيفور منه الماء شهدا يا أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرج يضع خلال كفك خافيا الله وسائل الكون من بالنور حلاه ومن بصوت وراء النجم ناداه سائل الكون أنا سائل الكون سائل الكون من بالنور حلاه ومن بصوت وراء النجم ناداه أجاب الكون أجاب الكون أجاب هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه سماه أحمد سماه أحمد سماه أحمد سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه وما رأيت وليدا قبله احتفلت به السماء ونادى باسمه الله وما رأيت وليدا قبله احتفلت به السماء ونادى باسمه الله وبيت آمنة طوبى لزائره الله ضمخ بالرضوان مغنى بيت آمنة طوبى لزائره الله ضمخ بالرضوان مغناه لو خير النجو ماذا يبتغي سكنا لاختاره وهو ملهوف لسكناه يا قلب أنت بحب المصطفى ولهد وحبه إن سرى في القلب زكاه صلوا عليه يا قلب أنت بحب المصطفى وليه وحبه إذ سرى في القلب زكاه يا قلب غني غني غني يا قلب غني غني غني يا قلب غني به واصدح بما يهودي به ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه يا قلب غني غني غني للنبي غني لحبيبي غني يا قلب غني به واصدح بما ولده ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه يا قلب غني غني غني يا قلب غني لحبيبي غني يا قلب غني به واصدح بما ولده ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه يا قلب كل فطرته نور تبارك من بالنور سواه جاء الوجود فما أبقى به غسقا صل عليه جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رفافا وجلاه محمد محمد واسمه يشفع في مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه حبيبي حبيبي يا حبيبي محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداوى الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه يا من شفى في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشاه يا من شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشاه إن المدائح ليست فيك نافلة بل المدائح فرض قد وعينا إن المدائح ليست فيك نافلة بل المدائح فرض قد وعيناه يا محمد إن المدائح ليست فيك نافلة بل المدائح فرض قد وعينا يا من شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشاه إن المدايح ليست فيك نافلة بل المدايح فرض قد وعينا بل المدايح فرض قد وعيناه ومن أحبك صار الكون خادمه وعاش في النار دنياه وأخراه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان الإسلام، استمعنا إلى الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الكبير الشيخ عبد التواب البساتيني، مع المبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، وكانت دعوة كريمة من الكابتن أحمد نونا خليفة. إخوة الإيمان الإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة ويتلى علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، والمقيم بمدينة القاهرة. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم أنت إلهنا منك الهدى يا رب والإلهام يا خالقا يا رازقا يا يا رازقا يا خالقا يا رازقا يا مجيبا الحق أنت وغيرك الأوهام يا مالك الأقدار والأعمار والإسعاد والإشقاء يا علام يا صاحب التصريف يا صاحب التصريف أنت إلهنا يا صاحب التصريف يا صاحب التصريف أنت إلهنا وأنت سلام يا رب وفقنا وسدد خطوانا وأنر فؤادا يعتريه ظلام واجمع قلوبا قد تنافر ودها واجمع قلوبا قد تنافر ودها ليعم كل العالمين سلام بك نستعين ونستجير ونهتدي بك بك بك بك نستعين ونستجير ونحتمي بك نستعين ونستجير ونحتمي ربي فنلقى في حماك سلام يا حصن أمن للعباد جميعهم من يحتمي بحماك ليس يضام تسمى بالعباد لخلقه يا من تسمى بالسلام

عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. الجود طبع والسخاء مجمع. الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبو جاريا. الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفائك ينبو جاريا. تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا راويا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا؟ لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت. عليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رسول الله مصباح الظلام. وأنت المصطفى خير الأنام. رسول الله رسول الله مصباح الظلام. وأنت المصطفى خير الأنام. وأنت شفيع شفيعنا يوم الزحام. عليك صلاة ربي والسلام. عليك صلاة ربي والبرايا فحبك ملء قلبي والحنايا عليك صلاة ربي والبرايا فحبك ملء قلبي والحنايا وحبك يا محمد لي هدايا وحبك يا حبيبي لي هدايا شفائي من سقامي والبلايا شفائي من سقامي والبلايا محبك لا يذل ولا يضام عليك صلاة ربي والسلام حبيبي أنت للأكوان شمس وحبك للقلوب رضا وأنس حبيبي أنت للأكوان شمس وحبك للقلوب رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا وحبك للقلوب رضا وأنس به روح كم ابتهجت ونفس وكم بهواك طاغى رق حس كم وكم وكم بهواك طه رق حس وكم وكم بهواك طه رق حس محبك لا يذل ولا يضام عليك صلاة ربي والسلام أحبك يا رسول الله صدقا ويا من جئت بالإسلام

الدارين عيشا هادئا وسعادة وسلامة وأمان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد خيرة الخيران فيه شفاء الصدور ورحمة وبه تبدد خيرة الخيران وبه النفوس يزول عنها وبه القلوب تعيش بطمئنان وبه النفوس يزول عنها وبه القلوب تعيش بطمئنان فقرأ لكي ترقى إلى هام العلا فقرأ لكي اتلوا الكتاب مرتلا آياته واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتاة وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان. طهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان. وارفع به صوتا يبدد صمتنا، فلحسن صوتك حلية القرآن. حسن صوتك حلية القرآن. سيظل قرآن الإله هويا فإن جودك بحر ليس ينقسم، واقض ديونك لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عما أنت مقتدر. واقض ديونك لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا، وفرج الكرب عنا، أنت مقتدر. أرجوك يا أرجوك يا رب، أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا. أرجوك أرجوك أرجوك يا رب، أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب، الحبيب هو، هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب. الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين فاق فاق فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. ولم يدانوه في علم ولا كرم. فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا الناس به.

الخلق إلى الرحمن يهدي وفي الصلاة صلاة لا تقاربها سفن الفضاء ولا تدري مرامي الصلاة صلاة لا تقاربها سفن الفضاء ولا تدري مراميها العرش مقتديا فيها تنادي إله العرش مقتديا بخير من كان قرة عينه فيها إله العرش مقتديا بخير من كان قرة عينه فيها حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يا إله العرش مقتديا بخير من كان قرة عينه فيها هي الرياضة لا لهو ولا لعب هي الحياة وبيت الله ناديك وللزكاة بذور حين تخرجها تأتيك سبع مئات يوم تجنيها وللزكاة بذور حين تخرجها تأتيك سبع مئات يوم تجنيها تحصن المال من عين ومن عبث وتصرع الشح والأمراض تشفيها. وصحة الصوم في نفس وفي بدن إن لم تنلها فلن تحظى بمعطيها زاد بزاد ويا شتى كان بينهما تقوى الإله بصوم الشهر تشريها. ويوم تسعى لحج البيت مطارحا شواغل العيش والدنيا وما فيها. ويوم تسعى لحج البيت مطرحا شواغل العيش والدنيا وما فيها تطوف بالبيت ضيفا تستجيب له يد الكريم تستجيب له يد الكريم تلبي من يلبيها. رياضة الدين إسعاد ومغفرة في ساحة الحشر بشرى من يوالي. السلام عليك يا سيدي يا رسول.